الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطعام وغيره. قال: الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وزاد: فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجة مفردة. يقول النبي أو تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يعني كان يأكل معهم عليه الصلاة والسلام، مع ستة من أصحابه مجتمعين على طعام. قالت: فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. جاء أعرابي فالتهم الطعام الذي كان بين أيديهم، وقالت بأنه أكله بلقمتين، وهذا لعله والله تعالى أعلم لأجل أنه كان جائعا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع ستة من أصحابه قد اجتمعوا على طعام، فجاء وأكل من ذلك الطعام، لكن أكله كما قالت رضي الله تعالى عنها بلقمتين، يعني أكل الطعام كله بلقمتين، ربما يعني قد ملأت اللقمة الواحدة فمه رضي الله تعالى عنه، فأكل بهذه الحال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، يعني هذا الرجل العربي لما جاء وأكل من الطعام الذي كان بين يدي الرسول ومن معه من أصحابه عليه الصلاة والسلام لم يسمى الله عز وجل، فأكل الطعام بلقمتين لعله كما ذكرت كان جائعا، ولكنه ما سمى، ما ذكر اسم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أكل كل الطعام ولم يبقى شيئا من الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، لو ذكر اسم الله جل وعلا في الطعام لكفاكم هذا الطعام، من جهة أنه إذا سمى فإن الله جل وعلا يبارك في ذلك الطعام، لكنه لما أكل ولم يسمي لم يبارك الله في ذلك الطعام، فما كفاهم، فلو سمى لكفى الجميع، لو سمى لكفى الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم لو سمى، هذا فيه أن المسلم إذا أراد أن يأكل وشرع في الأكل فإنه يذكر اسم الله، يسمي الله سبحانه وتعالى، يقول بسم الله، وهذه الصيغة التي يسمي بها، وهي أحسن ما يسمى به، أحسن الصيغة التي تسمي بها عند الأكل أن تقول بسم الله فقط. نعم، كثير من أهل العلم يقول لو زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا لا بأس به، قالوا هذا لا بأس به، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل، لكن كونه يقول بسم الله ويقتصر عليها هذا هو الأفضل. لما؟ لأن السنة جاءت بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي لكن في رواية الترمذي قال: فليقل بسم الله إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله، يعني هذه الصيغة هي الأفضل. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا عليه، ما قال فليقل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لو قال إنسان بسم الله الرحمن الرحيم أكثر أهل العلم يقولون هذا جائز، لكن كونه يقتصر على قوله بسم الله فقط عند شروعه في الأكل فهذه السنة، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه وأمرنا به، فهو الأفضل أن يقول بسم الله فقط. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو سمى، يعني لو قال بسم الله عندما شرع في الطعام، قال عليه الصلاة والسلام لكفاكم. لماذا يكفيهم؟ لأنه إذا سمى حلت البركة، وهو لما لم يسمي ولم يكفيهم الطعام لأن البركة نزعت منه، لأن البركة نزعت من الطعام، وهذا فيه أن الإنسان إذا سمى على طعامه فإن الله يبارك له في طعامه، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا سمى على طعامه، إذا شرع في الأكل ذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان لا يشاركه في طعامه، بينما إذا لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه، الشيطان يشاركه في طعامه. فهذه من فوائد العظيمة للتسمية، أن تقول بسم الله عند الطعام فيبارك الله جل وعلا في الطعام والشيطان لا يشاركك في طعامك. ويؤخذ من الحديث أن الجماعة إذا اجتمعوا على طعام واحد فإنه لا يكفي أن يسمي بعضهم دون الآخرين، بل يسمي الجميع. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لعلهم سموا على طعامهم، والرسول جزما سمى على طعامه. لما جاء الأعرابي وأكل ولم يسمي، فأكل الطعام جميعا، والرسول قال لو سمى لكفاكم، معنى لم يبارك له في الطعام لما لم يسمي. وهذا أخذ منه الفقهاء أنه إذا اجتمع جماعة على طعام فالمطلوب منهم جميعا أن يسموا الله عز وجل، ليس الأمر على الكفاية، بمعنى إذا سمى بعضهم قال هذا الطعام سيبارك فيه، لا، بل يسمي الجميع، الجميع الذين يأكلون يذكرون اسم الله جل وعلا على طعامهم. قال وفي رواية الأخرى في زيادة ابن ماجه وابن حبان قال فإذا أكل أحدكم طعاما، إذا أكل المراد إذا شرع وابتدأ، ليس المراد أن الإنسان يأكل ثم يسمي، لا، وإنما إذا شرع في الأكل عند بداية الأكل، عندما تهم برفع أول لقمة من الأكل الذي بين يديك تذكر اسم الله عز وجل، فعند شروعك في الأكل تسمي. قال فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه. في رواية الترمذي قال فليقل بسم الله، يعني بيّن لنا الصيغة التي نسمي بها، قال فليقل بسم الله. والتسمية هنا واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر أنه للوجوب، قال فليقل بسم الله. وقال لعمر بن أبي سلمة قال له يا غلام سم الله، أمره بأن يسمي الله جل وعلا. لذلك التسمية عند الطعام واجبة، لا يجوز الإنسان يترك التسمية وهو عالم بها وذاكر لها، أما إذا نسيها فسيأتي بالحديث ماذا يصنع، لكن إن كان ذاكرا في أول الطعام فإنه لا يغفل عن التسمية، يسمي الله جل وعلا. بل وإذا ترك التسمية فإنه يأثم، إذا ترك التسمية فإنه يأثم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية عند الطعام واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. لو أن إنسان نسي التسمية، وهذا قد يعرض، يبدأ الإنسان يأكل ربما يصل إلى وسط طعامه وقد نسي أن يسمي الله عز وجل، في وسط الطعام وهو يأكل ولا في آخر الطعام بقيت له لقيمات يتم الطعام مثلا وتذكر بأنه نسي التسمية، فماذا يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن نسي في أوله قال فليقل، يعني حين يذكر أنه نسي التسمية في أول الطعام قال فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، يعني يقول هذا الجميع، هذه الكلمة كلها يقولها، أنت تأكل في وسط الطعام تذكرت لم تسمي الله في أول الطعام، قال عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، يعني آكل متبركا بسم الله في أول الطعام وفي آخره، آكل متبركا بسم الله في أول الطعام وآخره. فإذا تذكر الإنسان حتى ولو كان في آخر الطعام، يعني قبل أن يتم، يعني ظاهر الحديث أنه إن تذكر قبل أن ينتهي من طعامه، مش معنى الإنسان انتهى من الطعام ومشى ثم تذكر أنه لم يسمي فيقول بسم الله أوله وآخره، لا، يعني مدام الطعام بين يديه وهو يأكل حتى وإن كان في آخره فتذكر بأنه لم يسمي فيقول بسم الله أوله وآخره، وهكذا يقول بسم الله أوله وآخره، ومعناه يعني آكل بسم الله، آكل متبركا بسم الله في أول الطعام وكذلك في آخره. وكذلك لو أن إنسانا مثلا تقصد ترك التسمية ثم في وسط الطعام أراد أن يرجع عما فعل فإنه يقول أيضا بسم الله أوله وآخره، يقول بسم الله أوله وآخره. ولو أن إنسانا جاهلا لا يعلم أن التسمية من الأداب التي تكون في أول الطعام فذكر في أثناء الطعام بأن التسمية مشروعة فقال أنا لم أسمي، فيشرع له في وسط الطعام أن يقول بسم الله أوله وآخره ما دام لم يسمي في أول الطعام. قال وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، يعني أنه سمى الله جل وعلا، هذا هو المراد، ذكر الله. الإنسان إذا دخل بيته يشرع له أن يسلم، ومن الآداب ومن السنة أن الإنسان إذا دخل بيته يسمي لا يقول بسم الله السلام عليكم، يسلم على أهل بيته ويسمي الله جل وعلا. وإذا أكل الطعام فإنه يذكر الله، يعني يسمي الله جل وعلا عند طعامه فيقول بسم الله. إذا ذكر الله حين يدخل البيت، في كل مرة تدخل البيت تقول بسم الله، وفي كل مرة تأكل الطعام تسمي الله سبحانه وتعالى. والشراب مثل الطعام، الشراب مثل الطعام، كذلك إذا شرب الإنسان فإنه يسمي الله جل وعلا في أول شرابه. قال عليه الصلاة والسلام: قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني إذا ذكر الإنسان الله جل وعلا وسمى الله إذا دخل البيت وسمى الله في طعامه، الشيطان ماذا يقول لأتباعه ولمن معه ولأصحابه؟ يقول لهم: لا طعام لكم ولا مبيت، لا مبيت لكم ولا طعام. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حصن بيته وطعامه. بما حصنه؟ بذكر اسم الله. لما قال بسم الله على طعامه لا يشركه الشيطان في طعامه، ولما قال بسم الله لما دخل البيت لا يبيت الشيطان في بيته. فقال، فيقول الشيطان لأتباعه أو لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. يعني وجدنا الآن، ظفرنا بمكان نبيت فيه. يقول الشيطان لأتباعه ولا لأصحابه ولمن معه، يقول لهم: ظفرنا بمكان نبيت به. أين؟ بيت هذا الرجل الذي دخل ولم يسم الله، هذا الذي دخل ولم يسم الله لما دخل البيت. قال: وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. يعني ظفرتم بالجميع، المبيت والعشاء. فإذا لم يذكر الله كذلك عند طعامه، دخل لم يذكر اسم الله جل وعلا في بيته لما دخل بيته، ثم لما وضع له الطعام لم يذكر اسم الله، يقول الشيطان لقرنائه: أدركنا الجميع، لأصحابه ولمن معه: أدركنا الجميع، أدركنا المبيت وأدركنا الطعام. وهذا فيه أن الطعام الشيطان يأكل، والشيطان يشرك ابن آدم في طعامه إذا لم يسم الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ذا الذي يرضى؟ يعني من فينا يرضى أن الشيطان يشاركه في الطعام؟ قد تجد من الناس من هو معروف بالفسق والفجور ما ترضى أن يشاركك في طعامك، فكيف بالشيطان؟ ترضى أن الشيطان يشاركك في طعامك، يوضع لك الطعام وأنت ترضى أن يشاركك في الطعام؟ إذا أردت لا يشاركك في الطعام اذكر اسم الله عليه، تسمي الله. وإذا لم ترضى أن يبيت في بيتك اذكر اسم الله، كلما دخلت البيت تقول بسم الله. هذه من السنة، الإنسان إذا دخل البيت يقول بسم الله، وإذا أغلق الباب يقول بسم الله، فيصد الباب فلا يدخله شيطان. الباب الرئيسي للبيت ولا حتى أبواب الغرف، حتى أبواب الغرف إذا أغلقها الإنسان، يغلق باب المطبخ في الليل ولا باب الحمام، كلما يغلق يقول بسم الله، يسمي الله عند غلقه للأبواب، فالشيطان لا يفتح بابا، يفتح بابا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. فالحديث فيه دلالة على أن الإنسان إذا ذكر اسم الله عند بيته وعند طعامه فإنه يحصن بيته وطعامه من أن يشركه الشيطان فيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.